بسم الله الرحمن الرحيم. عظيم والله. Oh. الله أكبر. الله يا مولانا. أمرت بكيف أشير لنا. الله يا مولانا. فإذا خفت عليه فأبقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك كده فضل كده فضل الله يا الله قريبا. نعم نعم نعم Oh, الله الله الله الله الله الله الله Oh, Yeah. Yeah. وهكذا أيها الإخوة المؤمنين.